أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. مع الآية 36 من سورة براءة أو التوبة. إن عدة الشهور، العدة هي العدد يعني عددها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله على منازل القمر طبعا، يوم خلق السماوات والأرض. قال ابن عباس: كتب ذلك في أم الكتاب عنده تبارك وتعالى. ذلك الدين القيم، ذلك الشرع المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر الأربعة الحرم، والتي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه سرد، ثم بعد ذلك يأتي رجب الفرد أو رجب الأصم، ولذلك سمي أي رجب الفرد لأنه انفرد من بينها، انفرد من بينها بحياله. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يا إخواني، كافة هنا ليست صفة للمشركين. للأسف بعض من تكلم في كتاب الله من أبناء الصحوة في هذا العصر أخطأ طبعا، فهو يظن أن معنى الآية قاتلوا كل المشركين، أينما وجدتم مشركا فقاتلوا حتى لو لم يعتدي عليكم ولم يبدأكم بقتال، لأن الله قال قاتلوا المشركين كافة. هذا خطأ لم يقل به إمام من أمة التفسير، لا قديما ولا حديثا، وإنما ساق إليه وحمل عليه الجهل بلغة العرب وببيانه كتاب الله تبارك وتعالى. كافة منصوبة أيها الإخوة على أنها حال، حال من ماذا؟ من الضمير في قاتلوا، يعني قاتلوا أنتم كافة، يعني قاتلوا مجتمعين. لابد أن تكونوا مجتمعين حين تقاتلون الكفار، حين تقاتلون المشركين، كما يقاتلونكم كافة. وهذه الآية من سورة براءة أيها الإخوة كما رأينا أمس بالذات في هذا الموضع من هذه السورة توضح تماما أن هذا المعنى هو المتعين، والمعنى الآخر خطأ قطعا. لماذا؟ لأن من المشركين، لو قلنا بأن المشركين جميعا يجب أن يقاتلوا حتى لو لم يعتدوا، حتى وإن كانوا في عهد وذمة أيها الإخوة، لا، بداية السورة صدر السورة واضح جدا، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، هؤلاء لا يقاتلون، بل نستقيم لهم ما استقاموا لنا. ولذلك المفسر القدماء المسألة كانت واضحة جدا، قالوا قاتلوهم متحدين كما يقاتلكم هم متحدين غير متفرقين، مش معناها قاتلوا كل المشركين، هذا كلام غير صحيح. اليوم هكذا قبل الإفطار استمعت إلى شيخ في التلفاز أيضا يناقش في قضية هكذا علمية، يقول الله يقول ولا تتخذوا من دونه أولياء. لماذا؟ يرد على شيعي في أنه لا ينبغي حتى أن نتولى الإمام علي مثلا عليه السلام، نحن نتولى عليا وأبا بكر وعمر وعثمان وكل أصحاب رسول الله إن شاء الله الصالحين الصادقين الهدى الأئمة الأجلة. كيف فهم هذا من الآية؟ الله هو شيخ كبير في السن ولحية عظيمة ومؤلفات كثيرة، شيء عجيب الضعف العربية. الله يقول من دونه، الأولياء إذا كانوا من دون الله فهم أعداء الله، هؤلاء الكفار، لا يمكن أن تنزل الآية على علي أو بكر أو عمر، ما هذا؟ وبدأ الرجل يعني في نشوة عجيبة كأنه أتى بشيء، كأنه أتى بشيء جديد لم يسبق إليه عالم، وإنما أيضا حمل عليه وساق إليه الجهل. نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. الآية ما هو النسيء؟ النسيء والنساء أيها الإخوة بمعنى التأخير. بمعنى إيه؟ التأخير. طيب من أحب أن ينسأ له في أثره يؤخر له، يؤخر إيه؟ له. وفي رواية في أجله، في حديث آخر في أجله. إنما النسيء باختصار أيها الإخوة، الحديث لا زال إيه مستمرا على الأشهر الحرم. كان طواغيت العرب والعياذ بالله في الجاهلية يتلاعبون بحرمة هذه الأشهر المحرمة المعظمة، وسميت حرما لعظم حرمتها أيها الإخوة ولفضلها، لأن الطاعات تتضاعف فيها كما قال السادة العلماء، ويحرم فيها القتل والقتال والعدوان، وهكذا كان حتى في الجاهلية. نعم. فكانوا إذا أرادوا أيها الإخوة أن يصيبوا ثأرا لهم من قوم آخرين وليس بهم صبر أن يتلبثوا أن ينتظروا انسلاخ الأشهر الحرم، نسأوا فيها، نسأوا في حرمتها، أخروا. بمعنى ماذا؟ مثلا يأتون إلى المحرم يقولون نريد أن نستحل المحرم هذه السنة، ولكن هذا شيء حرام، قالوا ما في مشكلة نعوضه بسفر، نعوضه بسفر، وتبقى الأشهر الحرم أربعة، الله حرم أربعة. طيب هو لم يحرم أربعة أيا كانت، إنما حرم أربعة بأعيانها وبخصوصها، أليس كذلك؟ هذا عبث وتلاعب وتحريف لشرع الله ودينه القيم، شرعه المستقيم سبحانه وتعالى. فيستحلون المحرم ويقاتلون فيه ويقتلون ويسبون ويغنمون، ثم يقولون وصفر أي مكانه فصارت أربعة ليواطوا عدة ما حرم الله. قالوا أربعة بأربعة، الله بده أربعة بأربعة، هذا كلام فارغ. قال تعالى يضل به. نعم. طيب ليواطوا عدة ما حرم فيحل ما أزوين كذا، واضح جدا. الآية التي بعدها انفروا. ما هو النفر أيها الإخوة؟ النفر هو الانبعاث بسرعة، الانبعاث بسرعة. المفروض أن المؤمن والمؤمنة أيها الإخوة ينبعث دائما في أمر الله أو في أوامر الله وفي رغائب الله سبحانه وتعالى ومطالب الشرع بسرعة، ليس فقط في الجهاد، ليس فقط في الجهاد، في كل الأمور. وعجلت إليك ربي لترضى، في حديث عائشة رضوان الله عليها في البخاري، كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا سمع الطارق وثب، والطارق هو الديك الذي يصيح من الليل، لأن له ورده ووظيفته أيها الإخوة من الليل، من قيام الليل، فبمجرد أن يسمع صوت الديك يثب النبي، مش يتحرك يثب. كان إذا سمع الطارق وثب، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم معلق بالله تبارك وتعالى، متشوف عاشق للعبادة وللصلة بالله تبارك وتعالى. انفروا في سبيل الله إثاقلتم، هذه الصيغة نادرة جدا في العربية، إفاعلتم نادرة جدا، وهنا وقعت موقعا بليغا جدا. لماذا؟ لأن اندغام أيها الإخوة، يعني اندماج ومنه الإدغام، اندغام التاء في الثاء يصور مدى لصوقهم ولزوقهم بالأرض، شيء عجيب. ما قالش تثاقلتم، كان يمكن أن يقول تثاقلتم إلى الأرض، لكن قال إثاقلتم، فكأنكم والأرض أصبحتم جسما واحدا، شيئا واحدا، شيء عجيب. إثاقلتم إلى الأرض، ثم بعد ذلك هي واضحة إن شاء الله. طيب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، واضح أن هذا العذاب الموعود به والعياذ بالله في الدنيا، ما عساه يكون هذا العذاب في الدنيا، بتسليط عدوهم عليهم أيضا كما قلنا في موضع آخر، بتسليط عدوهم عليهم، ويستبدل قوما غيركم ينصرونه وينبعثون في مراضيه مجاهدين زائدين أيها الإخوة، ولا تضره شيئا والله على كل. إلا تنصروه فقد نصره الله، طبعا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين إلى آخره معترضة، جملة اعتراضية، أين الجواب؟ محذوف. دل عليه قوله فقد نصره الله، فيصير معنى الآية إلا تنصروه فسينصره الله، دل عليه قوله فقد نصره الله، فهذه معترضة بين إيه؟ بين الشرط وبين جوابه، والجواب محذوف، ويحسن حذفه هنا تماما. لماذا؟ لما دل عليه من قوله فقد نصره، طبعا قطعا فقد نصره الله ليست هي جواب الشرط ولا في قول واحد ممن يعرف النحو، لكن جملة معترضة. إذ أخرجه، هذه الآية أعتقد واضحة جدا، وفيها إشارة إلى منزلة وفضيلة وشرف الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى قال كثيرون من العلماء الأفاضل قالوا من أنكر صحبة الصديق كفر، الإيمان بالصديق مش من قواعد الإيمان، لكن تنكر صحبته كفرت، لأنك تكذب إيه؟ الله تبارك وتعالى، إذ يقول لصاحبه. الله أثبت له الصحابة هنا، الصحبة يعني، الله أثبت له الصحابة أو الصحبة، فمن أنكرها فقد كفر، لأنه مكذب لكلام الله تبارك وتعالى. طبعا من أسخف ما سمعنا ومن أسخف ما قرأنا أن رفيق رسول الله في الغار لم يكن أبا بكر الصديق، وإنما كان أبا بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي. هذا هوس وتخبط أيها الإخوة وهستيريا، هذا ليس من العلم ولا التحقيق. معروف من هو نفيع ابن الحارث، ومعروف متى أسلم، ومعروف سنه. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا العتى؟ ما هذه المكابرة على الحقائق أيها الإخوة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا الآية. خفافا وثقالا اختلف إيه أيها الإخوة في تأويلها. فقيل خفافا أي شبابا، لأن الشاب خفيف ويخف إيش إلى أي أمر يريده، خفيف بنيته وقوته تساعده أيها الإخوة. وثقالا أي شيبا، إذن شبابا وشيبا، وهذا متوجه تماما هذا التفسير. قيل خفافا يعني تقريبا على ظاهرها أي ضعاف البنى والأجسام. ثقالا أي سمانا، قد حملتم اللحم وأبدنتم حتى السمين كذا وهكذا أقوال مثل هذه. وكل هذا ليس ببعيد إن شاء الله تعالى. معروف قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المدفون عند جدار القسطنطينية إسطنبول أو إسطنبول أيها الإخوة. هذا الرجل كان ينبعث في الغزوات وفي السرايا وفي كل جهاد، وهو شيخ كبير وله من الأولاد والأحفاد الكثير، وكان قد أبدن وحمل اللحم وأصبح فقيرا جدا، وهو شيخ كبير أيها الإخوة. فيقال له يا أبا أيوب قد عذر الله أمثالك، فيقول كلا لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. إن كان المراد الخفيف هو الغني والثقيل هو الفقير، فأنا واحد منهما، يا فقير يا غني بالدجال. إن كان المراد شابا وهنا شيبة شيخا عجوزا، فأنا واحد منهما، أنا الآن شيبة بدي أجاهد. إن كان سمينا، إن كان نحيفا، فأنا واحد منهما. ما قال ما في عذر. العذر لمن عذره الله بشكل واضح هم المرضى والنساء النسوان يعني والصبيان، هؤلاء هم المعذورون أو الذين يجدون حمولة أو ركوبة ما عندهم مش قادر، أو من يجهزهم، هؤلاء معذورون، ما على المحسنين من سبيل كما في هذه السورة. لو كان عرضا قريبا، لو كان مغنما سهلا وغنيمة باردة من مغانم الدنيا أيها الإخوة، وسفرا قاصدا أي سفرا وسطا ليس بعيدا لا يشق لبعده، نعم لاتبعوك. الله يتحدث عما الآن؟ عن المخلفين، لا نقول عن المنافقين بعامة، لا، لأن أكثر هؤلاء المتخلفين أو المخلفين كانوا من المنافقين، لكن بعض هؤلاء كانوا من الصادقين، كانوا من البدريين. وكفاكم أيها الإخوة بالثلاثة الذين خلفوا، وهؤلاء كانوا بدريين رضي الله عنهم، وسيأتي نبأهم بعد حين. لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، استعار الله تبارك وتعالى الشقة وهي عكس اليسرى أو اليسر. لماذا؟ للمسافة البعيدة، لما يلحق النفوس أيها الإخوة، لما يلحق المسافرين من مشقة بقطع هذه المسافة البعيدة، فسماها شقة. وإلا فالشقة هي المشقة، انتبهوا، الشقة هي المشقة، مش معناها المكان البعيد أو السفر البعيد، لا، هذه استعارة، هذه استعارة. نعم، عفى الله عنك، قال أحدهم هل سمعتم أحسن من هذا؟ عفى الله عنك، أسلفه تبارك وتعالى، يعني بدأه بالعفو قبل الملام، ولو أنه بدأه بالملام لربما تصدع قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم، كالذي بكى آدم، وكالذي بكى نوح، وكالذي بكى داود من عتب الله تبارك وتعالى. قيل في ذلك أشياء عجيبة وأشياء يعني المهم غريبة. فالله قال له عفى الله عنك، انتهى خلاص، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كل هذا الحديث أيها الإخوة وكل هذه السياقة إنما هي إنما هي متعلقة بغزوة العسرة أو بغزوة تبوك، والحديث عن بعض عن بعض ما اكتنفها أولا وآخرة أو مبتدا ومنتها، ماذا حصل بعدها أيضا. المهم، النبي حين عاد كما قلنا أمس من حنين والطائف من حنين والطائف، ندب أصحابه والمهاجرين والأنصار إلى أن يغزوا الروم، بني الأصفر كما قلنا، هذه غزوة تبوك. وقلنا الوقت كان ماذا كان قيضا وهاجرا وحرا شديدا جدا، وقد طابت الثمار وأثمرة النخيل، فبعضهم لم يحب إيه؟ أن يسافر هذه السفرة البعيدة، هذه السفرة إيه؟ البعيدة، وأحبوا أن يقيموا في أموالهم وفي أولادهم وأهليهم وظلالهم، أحبوا ذلك. وجاء من يعتذر، وجاء من الله عز وجل الآن سيحدثنا عن اعتذار بعض المنافقين، عن اعتذار منافقي الأعراب أيضا، كأسد وغطفان مثلا، أعذار كثيرة، وكل يعتذر على نحو ما ينحى بوجه من الوجوه، سيأتي هذا في وقته حتى لا نستعجل إن شاء الله. فالله يقول له عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ المفروض ألا تأذن لهم، يقول لا إذن لكم، لا إذن لكم. نعم، الآية التي بعدها واضحة، لو أرادوا الخروج لا أعدوا له عد، هذه آية يعني حقها أن تجري مجرى المثل السائر، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عد، حقها أن تجري مجرى المثل في كل شيء، في كل شيء. يعني مثلا يمكن أن تقولها لابنك إذا مثلا فشل أو رسب في الامتحان، ولكن كذا كذا، وأنا أقول لا، لو لا أعد له عدة، لو أنك استعدت حقا وتهيأت الامتحان قبل أشهر امتحان لنجحت، لكن أنت ما أردت، في كل شيء. لو واحد يقول لك لا فاتتني صلاة الترويح والله وكذا كذا، أقول له لا أعد له عدة، كان أخذت الاحتياطات وكان بلغت، لكن أنت مش ناوي. كما تقول العرب، لو صح منك العزم هديت للحيل، لو صح منك العزم هديت للحيل، لو عندك نية ستهدى لأن تحتال وتحقق المرغوب والمقصود، لكن ما عندك نية من أصله. هؤلاء كذلك، هذا ينطبق عليهم. نعم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، انبعاثهم يعني خروجهم، فثبطهم، كسر عزمهم وجعل الكسل في قلوبهم، التثبيط، انكسار العزم، انكسار العزم، أو كسر عزم الآخرين. فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. من هم القاعدون؟ النسوان والصبيان والمرضى والعجزة، الشيوخ الكبار، وهؤلاء معذورون، وهؤلاء معذورون، وكفى بهذا معرة، وكفى بهذا معرة وملامة، أن يقعد الرجل أيها الإخوة مع القاعدين، مع النسوان والصبيان والعجزة والشيوخ والزمنة المرضى. لو خرجوا فيكم، كأن الله يقول الخير كان في عدم خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ما هو الخبال؟ بالعراق يقول لكم خبل، هذا مخبل مجنون، الخبال هو الفساد، وفعلا بالعربي في العربية الفصحى المخبول هو المجنون. لماذا؟ لفساد عقلي، عقله فسد، داخله الفساد في عقله، داخله الفساد في عقله، فيقال هذا مخبل أو مخبول، خبلني، يقول يعني جنني، فالخبال هو الفساد. لأفسد عليكم رحلتكم وجهادكم، كيف طيب؟ بماذا؟ بالسعي بالنميمة بينكم والإفساد والعياذ بالله، هذا قال وهذا عمل وهذا سوى، يفسدون نظام الجيش وألفة القلوب. قال يبغونكم الفتنة، إذن بالفتنة يفتنون بينكم، وفيكم سماعون، ولأوضعوا قبل، قال ولأوضعوا خلالكم. ما معنى أوضعوا؟ لسارعوا من الإيضاع، الخبب والإيضاع. يقول المرتجز أو الراجز يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، الخبب والإيضاع ضربان من ضروب السير، وأكثر ما يستعمل لسير الإبل، لسير الإبل، والإيضاع أسرع، والإيضاع أسرع. لأوضعوا يعني لأسرع مباشرة، ربما في أول مرحلة من الطريق بعد أن تدخل المدينة مباشرة يسرعون بماذا؟ والعياذ بالله. أوضعوا خلالكم يعني بالنميمة، لما شوا وسعوا بينكم بالنميمة، ينقلون أي كلام هذا إلى هذا أو يأفكون ويبهتون. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، عبد الله بن أبي بن سلول الملعون اللعين هذا، هذا والعياذ بالله يا لا طالما ابتغى الفتنة وإفساد نظام المسلمين، وحسبه أيها الإخوة، وحسبنا ما كان منه حين عاد بنحو ثلث الجيش في أحد بأصحاب المنافقين أمثاله والمغترين به، أعظم فتنة والعياذ بالله. وقلبوا لك، ما معنى لك؟ لكيدك ولإبطال دينك، مش لك لمصلحتك يعني، لا طبعا مستحيل. ما معنى قلبوا لك الأمور؟ يعني أداروا الرأي وضربوا الأخماس في الأزداس، وأجالوا سهام آرائهم، لماذا؟ لكي يبطلوا دينك، ولكي يعنتوك ويفسدوا عليك أمرك، مشتغلون. لقد مهروا أو تمهروا وافتنوا في هذا الأمر، تمهروا وافتنوا فيه، وافتنوا فيه والعياذ بالله. قال حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول علامة الحافظ العمادي بن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورمته العرب عن قوس واحدة، ونجم النفاق، ونجم النفاق، ثم يسر الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين وظفرهم في بدر، فقام إيه عبد الله بن إيه أبي في أصحابه وقال يا جماعة يا ناس يا معشر كذا، هذا أمر قد توجه. من مع توجه؟ أخبال. هذا إخباله مش إدبار، ونحن كنا نظن أنه إيه يدبر ويطوى بساطه وينتهي كل شيء. قال له هذا أمر قد توجه، يبدو هذا إيه الأمر استقر وبدأ إيش الآن يزداد. فأظهروا ماذا؟ الإسلام والطاعة نفاقا والعياذ بالله، نفاقا أظهروا الإسلام والطاعة، حتى إيه لأنهم إن أظهروا الكفر والحرابة قتلوا طبعا، قتلوا. فأظهروا الإسلام إيه والطاعة طبعا في أشياء كالمغانم القريبة، هذا العرض إيش القريب في سفر قاصد لا بأس يستفيدون. وكان كلما انتصر إيه المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى غاضهم إيه هذا وزادهم حنقا إيه ويأسا والعياذ بالله وريبة. فهذا هو الحق الذي إيه هذا هو الحق الذي إيه جاء أيها الإخوة. وهكذا كان ظهور أمر الله تبارك وتعالى بنصر إيش الرسول وأصحابه في كل إيه مرحلة بفضل الله. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سخطوا والعياذ بالله. ألا في الفتنة أنا أرى فيها استجهالا لهذا إيه لهذا الأحمق المنافق، ألا في الفتنة سخطوا، لأن من يتصون من شيء فيقع بتصونه فيما هو أعظم منه، هو من أجهل إيه الجهلاء أو أجهل الجاهل. كذاب هذا الجد ابن قيس، قال ابن عباس جاء الجد إيه ابن قيس وكان أحد المنافقين، رجل كبير في السن لكن يستطيع الجهاد، وقال يا رسول الله ائذن لي. لماذا؟ النبي سأله، قال لقد علمت إيه العرب أنني مغرم بالنساء، شايب وعايب لليوم يا أخوي، مغرم بالنساء. لقد علمت إيه العرب أنني مغرم بالنساء، ولعلني إن خرجت معك ورأيت نساء بني الأصفر، الروم بقولوا حلوات وشجروات وكذا، أن أفتى، فأذن لي ولا تفتني. شو هالحجة الصاغبة؟ إيش هذا؟ إيش الشايب العيب هذا؟ أنا شايب وعيب. فالنبي أعرض عنه وقال أذنت لك. قال أعينك بمالي، قال لا حاجة يا ابن ملك، روح انسلخ. أعرض عنه وقال لا حاجة إلى أنا في ملك، اذهب أذنت لك. لذلك الله قال إيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، مفروض هذول كان يتبين ولا لا آذن. طيب إذا قال النبي لا آذن، ما الذي سيحصل؟ سيتخلفون ويظهر نفاقهم وعصيانهم، تقوم عليهم الحجة بين إيه الصحابة إنه عصوا الأمر وخذلوا الأمة في جهادها. لكن حين يكونون مأذونين يقول لك مأذونون نحن يا أخي، أنتوا أفهم الرسول الله؟ أنتوا أحفظ على الدين من الرسول الله؟ لذلك عتب الله عليه هذا العتب، قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى يفضح أمرهم، لابد إيه أن تهتك أستارهم وأن تفتضح إيه أسرارهم. لعائن الله على المنافقين في كل زمان وحين. قال لا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إحاطة السوار بالمعصم. هذا وعد مخيف، تهديد مخيف، هذا معناها لا من جاء ولا من دوح عنها ولا منها، سيقعون فيها سيقعون والعياذ بالله. إن تصبك حسنة من ماذا؟ من نصر بالذات، من نصر، من توفيق، من كذا تسؤهم. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. بمعنى ماذا يعني إيه؟ يقولون الحمد لله نحن دبرنا ونظرنا نظرا عقلانيا، يا جماعة لم نكن إيه متحمسين كما قالوا غر هؤلاء دينهم في الأنفال. قال هذول إيه دينهم هذا محمس ظهورهم وغرهم، غر دينهم الإيمان يا سيدي، هذا دوافع الإيمان. فيقولوا إيه قد احتطنا وتسببنا وأخذنا بالأسباب ونظرنا في أدبار الأمور، نحن أهل العقل والعقلانية الحمد لله، ويتولوا وهم فرحون. مش عارفين الدهر قلب والأيام دول. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. مولانا أي يعني ولينا ناصرنا وحافظنا تبارك وتعالى. نعم. قل هل تربصون، أي تتربصون، هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ما هما؟ إما الشهادة في الدنيا وأي أو النصر أيها الإخوة، الشهادة الجنة أو النصر، كلتاهما إيش حسنيان. الآية أصبحت واضحة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، لقد فسقوا وخرجوا عن إيه الطاعة وكفروا بنفاقهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك نفقاتهم لا تقبل، سواء إيه أنفقوا إيه عن طوع أو أنفقوا إيه عن كر أيها الأخوة، غير مقبولة. وما منعهم، علل مرة أخرى بشكل مفصل عاد، أن تقبل منهم إيه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذن معناها هنا الفسق معنى ماذا؟ الكفر. استرها الله قال هنا الفسق ليس إيه بالمعاصي الصغار، إنما هو إيه بالمعصية الأكبر الكفر. طبعا الفسق يأتي بمعنى إيه، الفسق هو الخروج عن المعصية عن الطاعة، طاعة الرحمن. فقد يكون بأكبر إيه؟ بأكبر معصية وهي الكفر، وقد يكون إيه؟ بصغار المعصية. كل هذا فسق، فبدك تتأمل في السياق. إذا فسرنا بأنها إيه؟ بأنها كفر معناها. جاءت الآية قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، هذه صفة المرافقين، شيء هذا بخوف، هذا معيار لكل واحد منا أيها الأخوة، ولكل واحدة منا يزن نفسه أو نفسها به، الواحد والواحدة منا أيها الأخوة بهذا المعيار، هل ينبعث هل يقوم إلى صلاته نشيطا أيها الإخوة محبا أو يقوم كسلان خبيث النفس دائما؟ إن كان ذلك والعياذ بالله فهذه صفة المنافقين، شيء خطير جدا. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يعطون إلا إلا مع غضاضة. الآية التي بعدها واضحة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، ما معنى منكم؟ يعني مسلمون أمثالكم، مؤمنون يعني صادقون، وما هم منكم، كذابون، ليسوا من أهل الإيمان، ولكنهم قوم يفرقون. ما معنى يفرقون؟ يخافون، يخافون من ماذا؟ لو ظهر كفرهم مع حربهم أن إيه؟ أن يقتلوا. أنا طبعا يعني أتعمد أن أقول إيه كفرهم مع حربهم، لماذا؟ لأن في هذه السورة هناك نصوصا من هذه السورة بالذات تظهر كفر بعضهم وقد ظهر ولم يقتلوا. النبي لم يقتل المنافقين، لم يقتلهم وقد ظهر كفرهم، كفرهم الكتاب الكريم، لم يقتلهم ولم يصح عنه أنه استتابهم وإلا عرضهم على السيف، تركهم وأغضى عنهم أيها الإخوة إغضاء مجتنب ماقت، ولم يتكلم عنه لأنهم كفروا ولم يحاربوا، لكن لو حاربوا لقتلوا أو لقتلوا فقتلوا. هذا مهم يعني. نعم طيب، لو يجدون ملجأ حصنا يتحصنون فيه، أو مغارات يعني مساريب أيها الإخوة يسربون فيها، أو مدخلا مكان يدخلون فيه ولو كان ضيقا، وهذا معنى مدخلا، لم يقل مدخلا مدخلا صدقا قال مدخلا، مكان يدخل أحدهم فيه وإن كان ضيقا قميئا، لولوا إليه وهم يجمحون. ما معنى يجمحون؟ يقول لك فرس جموح. ما هو الجموح؟ جموح صفة. ما هو الجموح؟ هي الفرس عفوا هو السرعة في السير بحيث تسرع الفرس أيوة أو الخيل لا يردها اللجام، حتى لو أخذت بلجامها ما في تجمح تبقى مسرعة لا يردها اللجام، يعني مسرعين لا يلوون على شيء. ومنهم من يلمزك في الصدقات، صدقات حنين بالذات حين شرع النبي في قسمة الغنائم والصدقات في حنين، جاء ذو الخويصرة والعياذ بالله، يقال هذا أصل الخوارج، جاء ذو الخويصرة وقال يا محمد اعدل، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، لعنة الله عليه. هذا صاحب أصحاب رسول الله، هذا صحابي، ايش صحاب القرد هذا؟ قرد هذا اعدل، أعوذ بالله يا أخي. فعلا النبي كان يقول لرحم الله أخي موسى، لقد لقي والله يا رسول أنت لقيت ربما أكثر من موسى، النبي لقي الكثير جدا جدا من هؤلاء الناس، الله أكبر يا أخي، ما هذا وما هذه الجراء؟ هو يعلم طبعا أن في الصحابة من الأشاوس الصناديد الميامين الكماء من يستطيع أن يخترط سيفه في لحظة وأن يخط رأسه، وما واحد يطالب بدمه، لكن ما الذي غرهم؟ كرم رسول الله، مسامحة رسول الله، ساعة صدر رسول الله، يعرفون هذا حلم رسول الله، حلم رسول الله وكرامته هي التي غرتهم والله العظيم. لو كانوا يعلمون أنه يؤخر أسرار الكبيرة والله أبدا لما أظهروا إلا الطاعة والاستخذاء في الصغير والكبير، لكن حلمه وسعة صدره قال يا محمد، ويا محمد كمان مش يا رسول الله، يا محمد اعدل، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، أريد بها إيش؟ محسوبيات وكذا. قال له ويحك، وفي رواية ويلك، من يعدل إلا ما أعدل، واكتفى بهذا النبي والعياذ بالله. يلمزك في الصدقات، شوف هذا مش عادل، فإن أعطوا منها رضوا، لو أخذ نصيبا هو يرتضي يرضى، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه سنة أهل الأهواء، صاحب الهوى لا يرضى إلا إن وافق الأمر هواه في كل شيء والعياذ بالله. طبعا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كما في حديث مسلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية هذه واضحة جدا جدا، لن نطيل الوقوف عندها لأنها آية الزكاة، آية قسمة مصارف الزكاة، يعني مصارف الزكاة، والتي قال فيها النبي في الحديث المخرج في السنن أبو داود وغيره، قال إن الله تبارك وتعالى لم يرضى في الزكاة بقسمة نبي ولا سواه حتى كان هو الذي قسمها بنفسه، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. نعم طبعا باختصار العاملون عليها يعني هم الموظفون الرسميون انتبهوا، هذا هو العامل عليه، موظف رسمي. لذلك الذي يحتسب ويبدأ يجمع الزكوات احتسابا، مش موظفا، ايه، ليس موظفا من قبل دولة او حكومة رسمية، ليس له ان يأخذ من الزكاة كما يفعل بعض الاسلاميين الان يحتسبون، قال ثم يأخذون، ممنوع. لا، انت محتسب ولست عامل عليها. والمؤلف قلوبهم، تأليف القلوب، انواع عند الاحناف ثلاث انواع. كافر مثلا ايها الاخوة نريد ان يدخل الاسلام، او مسلم من بعد كفر ضعيف ايمانه نريد ان نقوي ايمانه. العجيب ان الاحناف ادخلوا في المؤلفة قلوبهم اهل الرباط، اللي هم يعني جيش غير نظامي، قالوا هذا من المؤلفة قلوب، فيعطون الغزاة غير النظاميين يعطون، وادخلوهم ايضا في ذلك. امس ذكرنا حديث صفوان ابن امية، قال اعطاني رسول الله وانه لابغض الخلق الي فما زال يعطيني الا اللي اسلم على خروف هذا، فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، التشبيه بليغ، كيف يعني هو اذن؟ انت بتقول كلي اذان، قل اسمع، كلي اذان، تشبيه بليغ. فهم قالوا هو اذن، يعني ما معنى اذن؟ يعني هو كالاذن، وحذفت ايش اداه التشبيه، نقول فلان سبع، فلان اسد، فلان كذا، تشبيه بليغ، هو اذن تشبيه بليغ، ولكن في امر سوء والعياذ بالله، على نيه سوء، على قصد سوء. قالوا هو اذن، رجل سماع، يسمع لكل احد ومقاله كل احد، معناه ما عندوش والعياذ بالله من الحكمه ما يميز، لعنه الله تعالى عليه. هذا يقال في رسول الله، في اذكى عباد الله واشرف خلق الله واوفر الناس حظا من العقل والرجاحه والرزانه والرصانه، قاتلهم الله. قال تعالى مجيبا: قل اذن خير، كان ممكن ان يكون العياذ بالله اذن اذن شر، لا، الله قال هو اذن خير. اذن خير ما معنى اذن خير؟ يعني يسمع الخير فيعمل به، ولا يسمع الشر ولا يعمل به اذا سمعه، لا. فالحمد نعمة، هذا انسان نعمة، هذا نبي نعمة عليكم. قال يؤمن بالله، واضح، ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدقهم لعلمه انهم صادقون. قالوا ابناء يعقوب: وما انت بمؤمن لنا، يعني ما انت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. على ماذا يحلفون؟ على انهم ما قالوا هذا، لا ما قلنا، ما قلنا وما تنقصنا النبي، كذبوا كذبوا، والله ورسوله حق يرضوا ان كانوا مؤمنين. طيب الآية واضحة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، كانوا لعنة الله تعالى عليهم يتنقصون رسول الله ويطعنون الدين ويعيبون القرآن، ثم يقولون مستهزئين، ليسوا جادين. هذه الآية تتحدث عن استهزائهم، قل استهزئوا إن الله مخرج، يقولون مستهزئين، نخشى أن يفضحنا القرآن، نخشى أن ينزل فينا قرآن يفضح أسرارنا. يستهزئون، لا يصدقون بأن النبي نبي، وبأنه يوحى إليه، وبأنه يعلم الغيب أحيانا، لا يصدقون بأولا. فربنا حتك سترهم وقال: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هاي أخبرنا عنكم، أخبرنا عنكم وبلونا سرائركم وفضحناها، وهذا قالوا وحدهم بين بعضهم البعض، ولم ولم يعني يسعى بهذا الكلام أحد إلى رسول الله، بين بعضهم فضحهم الله تبارك وتعالى. أهلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني يفضحون في آخر التوبة، الله يفضحهم مرة مرتين في كل سنة، لكن لا توبة ولا تذكر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية طبعا سبب نزولها أيها الإخوة، النبي حين كان في طريقه إلى تبوك، بين يدي نفر من المنافقين، فجعلوا يقولون والعياذ بالله: هذا الرجل يريد أن يرث قصور الشام، إيش قاعد تفكر هذا محمد؟ بده يروح يحارب الروم ويأخذ قصورهم في الشام؟ بعقله هو إيش قاعد؟ إيش اللي غره في نفسه هيك يعني؟ ويضحكون، بيستهزئوا، إنه إيش هذا؟ صدق هذا؟ انتصر مرة على كذا وعلى كذا، وفكر هذا انتصر على الروم، وبين بعضهم، بين بعضهم، ففضحهم الله تبارك وتعالى. جاء جبريل قال له: هذول بيقولوا كذا كذا كذا كذا، فدعا بهم النبي فجعلوا يحلفون. أنهم ما قالوا، كذبون، قالوا، وسجل الله عليهم بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا أنا أحب أن أعلق هنا موقف هؤلاء المنافقين، هل كان عقلانيا أو غير عقلاني يا أخواني؟ عقلاني، موقف عقلاني بالكامل. لذلك يجب أن نفهم فهذا موقف هؤلاء كان عقلانيا لأنه ليس إيمانيا، هو موقف بارئ من الإيمان، لم يتنور بالإيمان أصلا. وهم بيستغربوا ليه يعني إيه محمد اغتاظ ورب محمد اغتاظ علينا؟ طب ما بنحكي كلام يا أخي محسوب، كلام دقيق يعني إيه بده يصير؟ بدون تصرف أنا على الروم إيه بدون تصرف إيه؟ الإمام بيقول آه، وإذا الرسول قال انتهينا خلاص، إذا الرسول قال انتهينا آه، لو أخبرنا بما تحيله العقول هكذا آه صح أي مباشرة يعني شفاها آه نصدق والله العظيم مباشرة ما عندناش مشكلة، هذا الإيمان. ولا كيف أمننا بالجنة وبالنار بالغيب؟ مستحيل، هذا الإيمان هذا. المهم ولئن سألتهم كما قلنا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قالوا والله يا رسول مزح يعني بنمزح احنا مش جدين، لا ما قصدنا. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سجل عليهم بالكفر، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بعدين ذكر إيه الآن مجموعة من صفات المنافقين والعياذ بالله، قال بعضهم من بعض ليسوا من المؤمنين، المنافقون والمؤمنين ليسوا منا، ليسوا منا كما يحلفون إنهم منكم، لا هم من إيه من أنفسهم، منافق من منافق، منافقة إيه من منافقات، كالذين من قبلكم. هذه فيها التفات، الله يخاطب من الآن؟ لا يخاطب الصحابة الصالحين، يخاطب المنافقين، يقول لهم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة يا معشر المنافقين وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم بحظهم ونصيبهم إيه من الدنيا وعرضها الحائل الزائل، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. إذن هذه الآية لا تخاطب المؤمنين، تخاطب من؟ المنافقين. طيب كيف هيك؟ إيش هاللغة هذه؟ مفروض تقول كالذين من قبلهم صح؟ كانوا أشد منهم قوة، راح قال كالذين من قبلكم. هذا يسمى في عربي كما تعلمون آه ذكرنا مرارا الالتفات، التفات من إيه الغيبة إلى إيه إلى الخطاب، كان بتحدث عنهم بصيغة الغائب، هم وهم وقالوا حيقولوا ولئن سألتهم ليقولون إن كل غائب. بعدين إيه ترك إيه هذا الأسلوب والتفت إليهم وجعل يخاطبهم وجاها، جعل يخاطبهم إيه وجاها، قال كالذين من قبلكم مين أشد آه أن يبقى على نفس إيه الأسلوب القديم الغيبة ولا الخطاب الآن بصير؟ الخطاب أشد بكثير، مش يعني إيه قولوا لهم هيك، لا الله نفسه إيه سيقول لهم الآن مباشرة، أسلوب قرآني كالذين من قبلكم. هذا لا يفهمه طبعا ملاعف عربية، نفس الشيء برضو يجي إنسان عام يفكر حاله ما مش حيعرف، حيفكرها بتخاطب المؤمنين كلهم، لا تخاطب بس المنافقين والسياق عنهم التفاتا. وكما قلنا الخلاق هو إيه الحظ من الدنيا والنصيب، وخضتم إيه كخوضهم يعني إلى آخره، ألم يأتهم إلى آخره مديا. المؤتفكات إيش المؤتفكات؟ ما هي المؤتفكات؟ فسرناها في هذا الأسبوع، مؤتفكات قرى سدوم وعمورة سميت مؤتفكات لأن الله قلبها صرفها إيش عن وضعها فخلى عليها سافلها، أي مؤتفكات هذه؟ الإفك هو الكذب، بس إيه أصله إيش؟ إن الذين جاءوا بالإفك منكم، الكذب والبهتان أصله إيش؟ قبيل قليل صرف الشيء عن وجهه الذي ينبغي أن يكون عليه. تريدون إيه أن تأفكونا أن تأفكنا عما وجدنا عليه، تصرفنا عن إيه طريقة آبائنا. أن يؤفكون إيش معناها؟ أن يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل، صح ولا إيه؟ أنتوا كنتوا على الحق، إيش صرفكم على الحق ورحتوا على الباطل؟ كيف كيف سنصرفون؟ هاي الإفك وهي المؤتفكات أنا صرفت كانت إيه على الحال العادية، فقلب عالي وسافلوا عليها إيه سافلوا. طيب والمؤتفكات أتتهم واضحة جدا، والمؤمنون أيضا واضحة بإذن الله، وعد الله المؤمنين أيضا واضحة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال عبد الله بن عباس جاهد الكفار بالسنان يعني بالسيف بالحد، والمنافقين باللسان. ابن عباس لأنه كان عارف النبي لم يؤمر بقتل المنافقين ولم يفعلها، أمر صحيح، ولو أمر لما كع ولما تأخر إيه ساعة من زمان، كان خلاص الله أمره يقتل ما قتلش. والمنافقون بعضهم سجل عليه إيه بالكفر بشكل واضح. لماذا نقول هذا؟ عشان نذكركم مرة ثانية بإعادة النظر في موضوع حد الردة، بإعادة النظر في موضوع حد الردة. ابن حزم الإمام العظيم رحمة الله تعالى عليه وأنا ذكرت هذا، سود قرابة 40 صفحة في المحلة لكي يثبت كان ذكيا جدا، أذكى من معظم فقهائنا رحمة الله عليه هذا الإمام، لكي يثبت أن الرسول ما كان يعلم أعيان المنافقين الذين كفروا. تعرفوا ليش؟ ابن حزم الشبهة أصبحت واضحة أمامه، لو النبي يعرف أن هذا إيه المنافق قد كفر كان ينبغي إما أن يستتيبه وإلا إيه؟ وإلا ضرب عنقه، والنبي لم يفعل. معنى هذا شبهة على حد الردة. فابن حزم فهم الشبهة، قال لك شبهة كبيرة، فجعل يأتي بأشياء عجيبة 40 صفحة ولم يصب كبد الحقيقة، أخطأ، لأنه عندنا أدلة وآثار وأحاديث صحيحة عديدة ما بعرف كيف غبت عنه، تؤكد أن النبي كان يعلم بعضهم. هذه الآية يمكن أن يضرب فيها في نحر حجة ابن حزم بشكل واضح، إنهم طائف النبي استخدمهم، قالوا تعالوا وسجل عليهم القرآن بالكفر، لم يستتبهم ولم يضرب عنقهم. ولذلك المرتد الذي يقتل هو الحربي الذي يحارب، مش يقتل لكفره، يكفر في 60 داهية. فهذا عشان تتنبهوا، بس هذا دليل من مئات الأدلة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه نزلت في ابن سلول، أو بسبب ابن سلول لعنة الله تعالى عليه، عدا جهني من جهينة، يعني عدا جهني على على أنصاري من الأنصار، فعلى الجهني الأنصاري برك فوق وعد يضرب فيه ويعطيه كذا. فابن سلول الخبيث هذا شايف الإسلام سوى بين كله، هذه رحم الإسلام يعني أقوى من أي عصبية. قال يا معشر الأنصار، ما هذا؟ والله لا أجد لنا ولمحمد مثلا إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكل، لعنة الله تعالى عليه، لعنة الله على البيت. وشوف حلم رسول الله، استغفر له وصلى عليه وكفن بقميصه، وإيش الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، يقول لك محمد خارق العادة. فقال إيش؟ سم من كذا يأكلك البعيد، لعنة الله تعالى عليه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كفر واضح، يشبه رسول الله بكذا، لعنة الله على البعيد وعلى المنافقين معه، وبعدين يقول أعز الأذل، هو الأعز ومحمد الأذل، إيه الكفر هذا؟ ولا ضرب عنق الرسول هكذا. فالله قال لا، قال هم قالوا كلمة الكفر بشكل واضح وكفروا بعد إسلامهم. طب هم أسلموا؟ طبعا إما أن يكون أسلموا إسلام الظاهر، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، بتقول الشهادتين بصلي معنا، هذا كله مش هو مربط الفرس كما يقال، مش هذا هو أهم شيء، ما في القلب الإيمان، الإيمان عقيدة قلبية، الإسلام أشياء ظاهرية شعائر. فبعد أن أظهروا إسلامهم، الله بقول أظهروا كلمة الكفر، استعلنوا بالكفر كما استعلنوا كذبا بالإسلام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك شوف ربنا إيش قال، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، لسه قاعد يطمعهم في رحمته بالتوبة، لا إله إلا هو، ما أعظم هذا الرب الكريم. وإن يتولوا يعذبهم عذابا إلى آخره. طيب، ومنهم من عاهد الله، المشهور أنها نزلت في قصة ثعلبة، هذا ابن حاطب، لكن القصة عشان نكون دقيقين علميا من ناحية الإسناد لم تصح، لا تستند بوجه صحيح، لكنها مشهورة ويذكرها تقريبا كل المفسرين. قصة ثعلبة، جاء النبي هذا من الأنصار كان، قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا يوسع علي. قال له يا ثعلبة، يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير لا تطيقه. إيش بدك الكثير؟ أنت مكفي عندك الكفاف، إيش بدك في الأموال؟ وصح والله، إيش بدك في الزيادة هذه؟ إحنا نقول تسبب ما في مشكلة، واتخلى دائما، لكن ما تأتيش تطلب من المبارك الميمون النقيبة صلى الله عليه وسلم مجاب الدعاء أنه يدعي لك، لو دعا لك ستغتني، هذا ما صارت أسباب، هذه صارت دعوة مستجابة، تغتني بسرعة، دعوة ما في كلام هنا، غير أسباب. فبتكون تسببت في فتنة نفسك ربما، إيش دخلك؟ والنبي نصحه، قال له يا رسول الله ولعلك، قال له لا تؤدي حق، قال له والذي بعثك بالحق لئن أعطاني الله وأوسع عليه لأؤدين حقه. بتحلف إيش عارفك أنت؟ تضمن نفسك؟ والله ما حاكيني بضمن نفسي، والله العظيم أنا بضمنش نفسي، أكذب عليكم وما بعرف الحين بضمن نفسي، بكره عندي $1,000,000 ممكن أبطل أصلي، لا قدر الله ما بعرف، شو عم بتكون أحسن من هذا؟ ما تضمن نفسي، تقولي بضمن نفسي، زي اللي سألني مرة لو صرت أنت خليفة يا شيخ عدنان بعد ما حكيت عنه كذا، بتظلم؟ قلت له احتمال كبير جدا أصير طاغية كبير. قال ليش الحل معناها؟ قلت الحل يا حبيبي هذا الكلام، هذا أستاذ خطبة اليوم، قلت هذا قبل 12 سنة أستاذ خطبتي، مش المراقبة النظام مش الشخص، احنا بدنا نظام حكم سليم مش شخص، عمر الخطاب على العزيز يحكم فينا، مش هذا، بدنا الشخص، لا نراهن على الأشخاص، أشخاص بخذلوك ولا مصاحب بخذوا أنفسهم هم، أنا بضمنش نفسي، لكن تجيب نظام يكسر الرأس لما أغلط أنا، هذا هو. قلت له هذا كلام خطبتي، أنا قاعد بتكلم في الهواء، ما تراهنش على شخص، انت مش حكون احسن من عبدك بن مروان حافظ كتاب الله وحافظ السنه النبويه، وكان مع الامام مالك علامه كبير، كان اول ما جاءته الخلافه كان قاعد في مسجد رسول الله بيقرا في المصحف، ناشرا إياه أغلقه وقال له سلام عليك انتهى المصحف عهد المصحف لا ألقاك يوم القيامة. وأول خطبة فجر فيها وطغى. واحد قال له يا أمير مؤمنين اتقي الله، قال من قال لي اتقي الله ضربت عنقه من أول يوم. إذن ما بناء على أشخاص، شخص ممتاز كذا وهكذا في المسائل المالية ما ترجع على نفسك لو الله أعطاني مليون ما اسكت. اسكت اسكت ارضى بما قسم الله لك وتسبب إن شاء الله وخذ وارضى باللي بيجي كثير جاي ارضى، ما تطلبش دعوة مستجابة ليت القدر زي صاحبنا هذاك أبو الكشافات وأنه الله يعطيك ما بتعرفش. فالمهم النبي قال له إيه خير يكفيك خير من كثير لا تطيقه، قال له كذا كذا كذا فدعا له النبي فأنت بدك هيك تفضل سبحان الله. فالتجرة في الغنم راح اشتري له إيش رصين غنم فجعلت تنمو كالدود ما فيش شهر شهرين صار عنده 200 رأس إيه 2000 رأس 3000 20000. فضاقت عليه المدينة ما فيش مكان إيه يرعى فيها الغنم هذه، فاتخذ إيه له إيه يعني انتجع واديا قريبا من المدينة وادي يحط فيه آلاف رؤوس الأغنام، قال لك تنمو كالدود الله بارك فيها لا تموت ولا كذا كذا كله بيحملوا بلد بسرعة عجيبة. طيب فكان يصلي قال لك الظهر العصر في جماعة ويترك ما سواهما، مغرب عشاء صبح لا تعبان طبعا مش حيقدر هو في الظهر العصر لسه قاعد برعه هو بيجي المغرب يكون متكسر بروح بنام هو ما عاد. بعدين زادت لسه زادت أغنامه هذه بشكل دعوة الرسول يا حبيبي رسول دعا لي أنس قال له قالت له أم سليمة ادعي رسول الله أدعى له بكثرة الولد وبكثرة المال وبطول العمر أي صار فوق 110 سنوات يقال فوق 100 وسقط حاجبا على عيني وكان إيه يتعاد من أحفاده أكثر من 99 يعني أكثر من 100 واحد دعوة الرسول هذه كلها الأخلاق اللي فيه والدين والعظمة وإنصاف الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم.